اي نعم هذا لا يجوز، يقول تبارك بكذا، انما وما يدري انه طعام فيه بركة. الواجب انه يتجنب الالفاظ التي تختص بالله جل وعلا، فهذا لا يجوز. يقول تعالى تبارك فيساء او تبارك فلان او تبارك بهذا المكان، كل هذا يقع عند بعض الناس، ولكن هذا لا يجوز، لان كما عرفنا ان هذه اللفظة خاصة بالله جل وعلا ولا يجوز اطلاقها على مخلوق. هذا كون سؤاله من قسمين، سؤال ورجاء. واما السؤال فيقول فيه هل بين الايمان والتوحيد عموم وخصوص، علما بان الامام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عقد كتاب الايمان بعد كيف كان بدء الوحي، وفي اخر صحيحه عقد كتاب التوحيد، والمقصود ان تشرحوا لنا بارك الله فيكم الارتباط بين الايمان والتوحيد. اولا البخاري رحمه الله من افقه الناس، وهذا الترتيب الذي رتبه رتب صحيحه هو الترتيب الذي ينبغي ان يكون، لان الايمان والتوحيد لا يكون الا بالوحي، فهو بدا بالوحي اولا ثم بدا بالعلم. العلم الذي ايضا لا بد منه، وأتى بالإيمان على ذلك، لأن الإيمان يكون بالوحي. وأما التوحيد الذي أخره تعالوا في آخر الصحيح فهو أراد شيء آخر، أراد أنه يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل ما يلزم الناس في دينهم، وبذلك يرد على أهل البدع المخالفين من مرجئة ومعتزلة وجهمية وغيرهم، فهو قصد هذا. ولهذا ختم كتابه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا شيء عجيب إذا تأمله الإنسان عرف فقه هذا الرجل رحمه الله وفسوخه في العلم. أما الإيمان الارتباط بين الإيمان والتوحيد، فهل هناك توحيد بلا إيمان؟ لا يمكن، سواء سميته إيمان أو سميته توحيد، ولكن يجب أن يكون مقيدا بالكتاب والسنة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد أخذ من أن العبادة تكون واحدة لواحد، كما قال ابن القيم كن واحدا لواحد في واحد، يعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا يعني أنت واحد لواحد لله، يعني في عبادك وأفعالك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في واحد يعني في طريق واحد الذي هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أعني طريق الحق والإيمان، سواء قلت إيمان ولا توحيد كله سواء، إلا أن التوحيد أخذ من هذا المعنى. ومخبر السائل أن رجاءه بيد الشيخ، يقول السائل زوى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب بخلاف الجنوب والشمال، هل معنى ذلك أن الإسلام لا يصل إلى الشمال والجنوب؟ لا، معنى ذلك أن ملك أمته ما يتسع الشمال والجنوب، كما قال ما هو معنى أن الإسلام ما يتعدى الشمال والجنوب، هذا ملك منه. يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذا تقرب العبد، يعني الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخره، والشاهد في هذا الحديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هل معنى هذا الحديث أنه يدل على سرعة قبول الله تعالى وإجابته وإقباله على عبده المتقرب إليه بقلبه؟ والمفروض أن يكون السؤال تعلق بالدرس.

ولدينا قريب مريض بجدام ونحمد عليه منذ 10 أشهر، فهل هناك تعارض يا شيخ؟ سبب التعارض عمر ذكر الكلام في هذا، لا تعارض فيه، والأسباب التي تكون سببا للعدوى هي يكون الإنسان مثل ما سبق، ولامة مخالفة مثلا فضلاته أو إساءة أو إلقاء لحافة أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي. عنده الإنسان يجتنبه، لا يكون ذلك سبب المرض.